خفقه بالصوت، يعني ضربه ضربه كده بالكباك ضربه واحده. فالغلام قال له الله الله يا علي، يعني اذكرك بالله انت بتفتر عليا يعني تضربني بالكرباس وانا لسه. فقال له يعني امرتني ان اتي لك بشيء ولما جئتك به تضربني؟ والله لا سامحتك. ده مين؟ ده عبد عنده، واحد من عبيده. فهو علي بن الحسين زعل قوي من كلمه انا مش هسامحك. فقال له سالتك بالله ان تذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي ركعتين وتقول اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فان فعلت هذا فانت حر لوجه الله. تخيل الموقف العجيب. هو ما غلطش في حاجه، الغلام راح يشتري حاجه اتاخر عليه، هو ممكن يكون محتاج الحاجه دي في ساعتها. يعني افترض مثلا في زماننا ده انا بعت حضرتك، يعني مثلا تخيل لو في عبيد ورقاء في الزمن ده، وانا بعت العبد اللي عندي ده قلت له روح اشتري لي الدواء ده من الصيدليه، اتاخر علي وانا تعبان مثلا. فلما اتاخر وجه قمت انا ضربه كده، يعني عايز اعاقبه انه ما يتاخرش تاني. ابقى انا غلطان؟ انا مش غلطان. ورغم ذلك علي بن الحسين لما الغلام ده اتاخر وضربه ضربه، فالغلام قال له الله الله يا علي، يعني ترسلني اتيك بالشيء فاتيك به فاضربني؟ والله لا سمحتك. فقال له اذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصل ركعتين ثم توجه الى القبلة وارفع يديك وقول اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فان فعلت هذا فانت حر لوجه الله. فذهب الغلام الى مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعلي بن الحسين. قال فلما خرجت اعتقت بفضل الله واصبحت حرا بعد ان كنت عبدا. سبحانك يا رب. لحد ما يقعد يتخيل موقف زي كده حاجة في قمة العجب، لدرجة ان علي بن الحسين يا جماعة كان اكتر من اكتر الناس اللي بيعتقوا العبيد والارقاء، كان عنده كمية من العبيد بيعتقوا كل سنة لا تخطر على قلب بشر. تخيل ان بيقول ان هو اعتق 1000 عبد. كان اذا رأى عبدا احسن في صلاته وعبادته كان يعتقه لوجه الله، واذا اساء عبد ثم تاب الى الله كان يعتقه. وكان يكثر موضوع العتق ده امتى؟ في ليلة يوم الفطر، ليلة عيد الفطر. واول ما تيجي ليلة عيد الفطر يعني خلاص خلص رمضان، وفي اخر ليلة يقوم مجمع العبيد اللي عنده ويقول لهم روحوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا ايديكم، صلوا ركعتين وارفعوا ايديكم وقولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، فان فعلتم هذا فقد اعتقت رقابكم ابتغاء مرضاة الله. وفوق ده كله بعد ما يعتق رقابهم يقول لهم تعالوا لي تاني، فيروحوا المسجد يصلوا ركعتين في ليله عيد الفطر ويروحوا له مره ثانيه، ويروحوا يصلوا ركعتين ويدعوا له اللهم اغفر لعلي بن الحسين، ويرجعوا له البيت مره ثانيه فيديهم هدايا واموال. يقولوا له ليه؟ يقول لهم حتى اجعل العيد عيدين لهم، عشان يبقى العيد عيدين مش عيد واحد. هم اعتقوا رقابهم واصبحوا احرارا، وفي نفس الوقت اديتهم فلوس ولبس وحاجات عشان يفرحوا ويحسوا بلذة العيد. سبحان الله. كان فعلا كان ليه مكانة كبيرة جدا علي بن الحسين، ليه مكانة كبيرة جدا ومحبة في قلوب الناس، كانوا يترقبوه وهو خارج من بيته ويترقبوه وهو داخل بيته. ده كان موقف غريب جدا، ودول اخر موقفين في حياة علي بن الحسين. كان هشام بن عبد الملك وكان ساعتها امير المؤمنين، وفي يوم من الايام حب ان هو يروح مكه ويطوف يعني بالبيت وكده ويؤدي عمره ويطوف بالبيت ويقبل الحجر. فكان الناس اللي هم الشغالين بتاع الحاشيه بتوعه حاول يوسع الامير، وسع الامير من شده الزحام محدش التفت ومحدش بص له فما عرفوش يوسعوا له. وبعدين فجاه لقوا ناس داخلين كده، وعلى راس هؤلاء واحد وسيم وجميل وشه منور واثار السجود والخشوع على وشه، والدنيا كلها بتوسع له لحد ما وصل للحجر الاسود وقبله وبدا يطوف. فقال لهم مين ده؟ فقال لهم مش عارفين. فكان الفراز ده كان واقف في الموقف ده، قال الا تعلم من هذا؟ قال لا. قال هذا علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، هذا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الجميل ان كان علي بن الحسين كان غني جدا، كان عنده فلوس كتير جدا، وخد الفلوس دي مطية لاخرته، كان بينفق انفاق لا يخطر على قلب بشر. بقول لك يا اخويا حبيبي يعني انه اعطى 1000 عبد لوجه الله سبحانه وتعالى. زي ما شفت الراجل اللي كان بيستمه واحد داله الحلة بتاعته وصرف له 1000 درهم في ساعتها، وكان بينفق انفاق لا يخطر على قلب بشر. كان في حاجة بيعملها غريبة قوي حبيبي، كان بيصرف على 100 بيت وما كانش بنعرفه من هو اللي بيصرف عليهم. كان بيعملها ازاي؟ كان يخرج في الثلث الاخير من الليل ويحمل على ظهره شويلة الدقيق والسكر والجراكب بتاعت الزيت ديت، وكان يشيلها ويحطها على ابواب البيوت ديت 100 بيت، ويشيلهم بنفسه من البيت بتاعه يوديهم كل ليلة يوصلها ويمشي من غير ما حد يعرف. فيصبح الناس رايحين يصلوا الفجر يلاقوا الحاجات دي محطوطه قدامهم فياخدوها وياكلوا ويشربوا ومش عارف ايه ويتمسكوا بحياتهم، وهم ما يعرفوش مين اللي ساب دوت. وكانوا بيتهموا الناس، بتتهم علي بن الحسين بالبخل لانه ما كانوش بيشوفوه وهو بينفق قدامهم كتير. لكن هو كان بيحب صدقه السر، وكان يقول دائما صدقه السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لحد ما جه مات علي بن الحسين وهم بيغسلوه لقوا اثار حمل الشويله بتاعت الدقيق والسكر والسمنه والحاجات دي كلها معلمه خطوط في ظهره. وفي نفس اليوم اللي مات فيه اهل البيوت الميه دولت لقوا ما فيش اكل ليه ولا شرب ولا اي حاجه، فعرفوا ان هو اللي كان بيبعت الاكل ده كله. كان بيتعهد 100 اسره في السر عشان يأكلهم ويشبعهم وعشان يستعينوا بالأكل دوت والطعام دوت على طاعة ربنا وعلى الصلاة وعلى العبادة. رحم الله علي بن الحسين. هم دول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه تحس بالعظمة وانت تسمع السيرة الجميلة ديت، والإنفاق والعبادة والزهد والورع والحب والخوف والخشية والرجاء، ومجموعة الفضائل الجميلة اللي اتجمعت في علي بن الحسين. ولا عجب في ذلك، اتربى بين يدي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة كما وصفه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله، بالله عليكم حدش فيكم فكر مرة انه يدور ولو على بيت واحد من بيوت اليتامى او الارامل او المساكين او الفقراء، ويروح كده ويعلم ان صدقة السر تطفئ غضب الرب، وان من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وتروح في يوم وتطلع صدقة كده في السر من غير ما تتباهى ومن غير ما تظهر للناس، وتعملها ابتغاء مرضات الله، وتخلي الفقير بدل ما يسألك ويذل نفسه، وتخلي اليتيم بدل ما يسألك ويذل نفسه يلاقي الأكل والخير قدام بيته كل يوم، ويكون ده في ميزان حسناتك. والله لو كل واحد غني فينا يا جماعة يكفوا الأسرة، والله الدنيا كلها تعيش في خير. ربنا يحفظنا ويحفظكم، ويا ريت يكون ده هو الواجب بتاعنا ان كل واحد فينا يفكر في أسرة واحدة فقيرة يكفلها ابتغاء مرضات الله. ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نلتقي بكرة ان شاء الله مع تابعين اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب زيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. حدث